تشنو الدنيا فرحا معنا والأمل يشرق يتبع سعيد. تشنو الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا. أما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد، فكثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، والنقل الصحيح يدفع ذلك، بل هذا موجود فيما مستنده النقل وفيما يعرف بأمور أخرى غير النقل. والله لقيت بفضل الله عز وجل عندك أثر صحيح ونقل مصدق، ما عنديش أي مشكلة، يبقى أمسك به، وده موجود بفضل الله فيما يفيد. فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره. ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم، ولهذا قال الإمام أحمد ثلاثة أمور ليس لها إسناد: التفسير والملاحم والمغازي. تلاقي قصص كتير، فين يا عم السند؟ فين السند عشان أبتدي أعرف الكلام ده كلام صح ولا لا؟ الراجل اللي قال الكلام ده ونقله عن فلان ده راجل ثقة ثبت ناخد بكلامه ولا لا؟ قال لك في المغازي ايه، لان وفي مسائل القصص بشكل عام توسعوا فيها. انا النهاردة لو انا هحكي لك قصة، اي قصة، فتقول لك ايه والله بيحكوا انه حصل وجرى وعمل وسوى، مش شرط بقى اقول لك حدثني فلان عن فلان ان واحدة في بورسعيد في منطقة كذا عملت قتلت جوزها بالسطور بالطريقة الفلانية، مش لازم بالاسناد يعني، خلاص اقول لك ده انت متخيل ده واحدة قتلت الرجل بالسطور وعملت له كذا كذا، مش محتاج انا بحكي لك الاسانيد فيها، لانك مش هتستدل بيها على ادلة شرعية وهتطلع واجب وحرام مسألة مش كده. فتوسعوا فيها. التفسير برضو توسعوا فيه على انه ايه، التفسير اللي هو والله بيحكي لي مثلا تفاصيل سبب نزول آية، مش قصة، بيحكي لي ان الكلمة دي معناها كده، لغة العرب اصلا، وانت يعني لسان العرب ده جاي لك بالاسانيد، واصل كلام مفهوم، فبيتوسعوا هنا، ما بيجيش بقى يمسك ايدي قوي. انما في الفقه لا، حلال وحرام بقى وهيترتب عليها حاجات، فيمسك جدا. يعني انه ليس لها اصل اي اسناد، لان الغالب عليها المراسيل، مثل ما يذكره عروة بن الزبير. مين عروة بن الزبير ده؟ احد الفقهاء السبعة. عروة بن الزبير بن العوام، عروة كان عالما ثبتا مأمونا، ان هو ملهاش اسانيد، ليس لها اسناد، الخياط اللي هي دي، انما الحاجات اللي فيها حجج يبني عليها ادلة شرعية لا لابد فيها من دليل. طيب عروة بن الزبير قلنا احد الفقهاء السبعة، توفي سنة 93، عالم ثبت، روى عن علي وعن ابي هريرة وعن غيرهم. والشعبي، مين الشعبي؟ عامر ابن شراحيل الشعبي، متوفى سنة 103. والزهري محمد ابن شهاب، احد ائمة الاعلام، عالم الحجاز والشام، توفي سنة 124 الشعبي والزهري. وموسى ابن عقبة، وهو من اقدم مؤرخ المدينة واخذ عن عروة، يعني يبقى تلميذ العروة ابن الزبير. وكان الامام مالك يقول عليكم بمغازي موسى بن عقبة، فهي من اصح المغازي، من اصح ما كتب يعني في ذلك. وابن اسحاق قلنا عليه، ومن بعدهم كيحيى ابن سعيد الاموي، يحيى ابن سعيد ابن ابان الاموي، متوفى سنة 194. والوليد ابن مسلم، الوليد ابن مسلم الاموي كذلك، عالم الشام، متوفى سنة 195. والوليد ده من شيوخ الامام احمد، من شيوخ الإمام أحمد والوليد بن مسلم والواقدي. والواقدي ده بقى اسم الأسامي المهمة جدا بالذات في السير، واللي يدرسوا سيرة وبيدرسوا المغازي ووا يعرفوا اسم الواقدي جيدا. الواقدي محمد بن واقد المتوفى سنة 207، من أعلم الناس بالسير والمغازي. جميل. قال فإن أعلم الناس بالمغازي كانوا مين بقى؟ أهل المدينة، ثم أهل الشام، ثم أهل العراق. هنا فايدة إن كل بلد بيشتهر فيها شيء. أنا افتكر سنة 96 وكنت في حضرة الشيخ ابن عثيمين ومع تلامذته، فأول ما شافوني فراحوا قالوا لي حدثنا مشايخنا لا سيما الشناقطة أنكم إن رأيتم المصريين فخذوا عنهم علم النحو والأصول. فمشهور كده إن أنت تاخد من الحجازيين علوم السنة وعلوم العقيدة، معروف. المصريين عندهم مهارة كبيرة جدا في اللغة، وسبحان الله يعني ابن هشام صاحب أهم الشروح على كتب النحو، أشهرها طبعا أوضح المسالك على ألفية الإمام ابن مالك ووا. ابن هشام ده مصري، ابن هشام ده مصري، وهتلاقي بقى أسامي كتيلة جدا كلها كده، تلاقيهم منايفة وتلاقيهم متاعه، يعني كانوا شغالين كويسين. يعني الشاهد يعني في حاشية على شرح الألفية اسمها حاشية الأشموني، من أشمون، من أشمون، أشمون المنوفية، فكده يعني. فالحتة كل بلد ليها حاجة بتمتاز بيها. فهنا الشيخ الإسلام بيقول أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة، يليهم الشاميين، يليهم العراقيين، كويس. فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم، وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد، فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم. ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك. مين ده؟ ما أي اسم بنعدي كده بديك بس كلمتين عليه عشان ما يعديش عليك بالسلام. الإمام الحافظ أبو إسحاق إبراهيم ابن محمد الفزاري، كوفي، كوفي يعني عراقي، أخذ العلم عن موسى بن عقبة، وأخذ عنه سفيان الثوري والأوزاعي، وهو إمام عظيم ثقة مأمون، أبو إسحاق الفزاري الذي صنف في هذا في الجهاد والسير. وجعلوا الأوزاعي، الأوزاعي ده مين؟ يعني أنا يهمني بس تبقى عارف مين فين، حتى مش مهم يعني تبقى جايب سنة كام، بس ما يبقى لكش الأوزاعي فتقول لي ده كان عايش مثلا في الأندلس، لا يعني تبقى عارف هو كان فين. الأوزاعي شامي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، كانوا يقولون إذا اجتمع الأوزاعي والإمام مالك والثوري على أمر فهو سنة، لدرجة يعني من كتر تحريهم، هما مش صحابة يعني عشان يبقى كده، إنما من كتر دقتهم وتحريهم قال لك لو الأوزاعي قال حاجة هو والإمام مالك والسفيان الثوري يعرف إن دي سنة. الأوزاعي متوفى 157 لبناني، دفن في بيروت، وإلى الآن في بيروت حي باسم حي الأوزاعي في المكان الذي دفن فيه، فهو أحد أعلام الشام الإمام الأوزاعي. قالوا وجعلوا الأوزاعي أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار. أما التفسير يبقى اللي فاتت دي، مش هو بقول لك شيخ الإسلام مش هيسيبنا، يعني احنا لغايه دلوقتي في التفسير، فراح جاي قال لك الحته بتاعه الجهاد والسير، الحته بتاعه المغازي، قال لك مين اعلم الناس بيها؟ الايه؟ اهل المدينه، وبعدين الشاميين، وبعدين العراقيين. راح نرجعنا تاني للتفسير اهو. قال واما التفسير فان اعلم الناس به اهل مكه لانهم اصحاب ابن عباس. وأعلم الصحابة بنص النبي صلى الله عليه وسلم بالتفسير، اللهم علمه التأويل، ابن عباس. فيبقى أصحاب ابن عباس دول أتقى الناس، زي ما انت كده بالضبط، انت عارف ان الشيخ فلان الفلاني ده أفقه أهل الأرض مثلا، وتلمذته في الحتة الفلانية، فدول أتقى الناس، فاهمين ده؟ لأن دول واخدين عنه. إنما أكثر الناس علما بالحديث الشيخ فلان، فتلمذته أتقى الناس، اللي هما كان فين بقى الشيخ فلان ده؟ كان في الشام، فاللي الناحية دي يبقى أتقل. طب والشيخ ده كان فين؟ ده كان في السعودية، يبقى الحبة بتوع الحجاز دول هما كده. طب وفي النحو ده فلان، طب واللي حواليه فلان، يبقى كده. يقول مين أشهر أصحاب ابن عباس؟ مجاهد. احنا قلنا المرة اللي فاتت قلنا ان ايه، لو جاءك الأثر عن مجاهد فامسك به، خلاص كلام سفيان. وعطاء ابن أبي رباح أعلم أهل مكة. عطاء ده غريب، أنا وإحنا ماشيين بحب أقول لك كلمة على الماشي. عطاء ده اجتمعت فيه كل الأمراض. إيه رأيك بقى؟ يعني أي مرض يخطر على بالك كان عنده، وكان في أصله مولا، أصله مولى، يعني أصله كان رقيق، واجتمع فيه ذلك. وده احنا بندرس عليه، بندرس على عطاء ابن ابي رباح ده، تدرس عليه بقى كل الكلام بتاع انظر الى شخص اجتمعت فيه كل الابتلاءات وصار اعلم اهل مكة بالفقه، يعني كان اشل، كان مشلولا، وكان مجزوما، عنده داء الجزام وعنده مشاكل في جلده، وكان اصم، ما كانش بيسمع كويس، ده حد يعني اصعب ما يكون. تقرا كده عطاء ابن رباح ده ما فيش اي حاجه، ده جاب العلم ده منين؟ ورغم ذلك صار اعلم اهل وقته عطاء ابن ابي رباح. وعكرمه مولى ابن عباس، عكرمه مولى ابن عباس، كان الامام الشعبي يقول ما بقي احد اعلم بكتاب الله من عكرمه. توفي سنه 105. تمام. وغيرهم من اصحاب ابن عباس كطاووس، طاووس يمني، اصله يمني لكن صاحب ابن عباس، ادرك 50 من الصحابة. كان ابن عباس يقول عن طاووس اني لأظن ان طاووسا من اهل الجنة. ومن مناقبه انه توفي يوم التروية، توفي سنة 106 يوم 8 ذو الحجة. تمام. وأبي الشعثاء جابر بن زيد، أبو الشعثاء جابر بن زيد، متوفى سنة 93. وسعيد بن جبير، تعرف سعيد بن جبير ولا تعرفوش؟ تسمعوش عن فتنة سعيد بن جبير المقتول ظلمة قتله الحجاج؟ سعيد بن جبير وكلامه مع الحجاج يكتب بمداد الذهب في سبات الأئمة. دعا عليه، نعم، قال كان في فتنة كده حصلت اسمها فتنة ابن الأشعث. ابن الأشعث ده ظهر في بلاد ما وراء النهر، يعني في إيران، وخرج على الخلافة الأموية علشان انتشر فيها الظلم وانتشر فيها كذا، فبايع ابن الأشعث مجموعة من أهل العلم، وسكت في هذا الوقت مجموعة أخرى من أهل العلم على رأسهم مطرف ابن عبد الله بن الشخير. وقال الأمر بعد ذلك أن قامت الدولة الأموية على رأسهم طبعا الحجاج، وقضوا على ابن الأشعث وعلى من شايعه. ابن كثير، عايزكم تقروا الكلام ده لأنه مهم، لأنه التاريخ بيتكرر، ولأن في أمور كثيرة ينبغي أنه نفهم السنن فيها. اقرأ كده فتنة ابن الأشعث في البداية والنهاية، أحداث فتنة ابن الأشعث. طبعا قتلوه سنة 95 من الهجرة، سعيد بن جبير. قال الإمام أحمد، بص بقى الإمام أحمد ده مبتلى وقصة قد كده، فيبقى حاسس بالناس دي قوي. قال قتل سعيد بن جبير على يد الحجاج، وما على الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى علم سعيد. كل الناس كانت محتاجة علم سعيد. سعيد بن جبير رحمه الله. فهمتوا الأسامي دي كلها خلاص وأمثالهم. وكذلك أهل الكوفة من أصحاب عبد الله بن مسعود. ركز معايا الله يكرمك، حاجات في تاريخ الصحابة وفوائد مهمة، وأنا مش عايز نعدي حاجات تعيش بيها طول عمرك. افهم اللي هقولك عليه ده. المذاهب الأربعة يا فندم، مين قال لحضرتك خطأ أنه صاحب المذهب اللي هو الإمام مالك اللي هو الإمام كذا إن هو ده اللي طلع بعلمها؟ لا يا فندم، هم طلعوا كده عشوائي، ليهم أصول. فالعلماء بيقولوا في تاريخ مثلا الفقه الحنفي الأحناف أن أبو حنيفة هو الإمام الخامس في المذهب وليس الأول. جابوها إزاي؟ قال لك أصل العلم العراقي ده، الإمام أحمد الإمام أبو حنيفة كان في العراق، أصله إن سيدنا ابن مسعود راح قعد في العراق كويس، فأخذ عنه مجموعة من أهل العلم وطلبة العلم فنقل عنهم حد أعلى منه. هقول لك السلسلة دي ماشية إزاي. أشهر وأعظم من روى عن ابن مسعود الفقه علقمة بن قيس. اكتب لي الخمسة كده لله. يبقى رقم واحد عبد الله بن مسعود في العراق. مين أشهر تلامذته؟ ايه رقم اتنين؟ علقمة بن قيس. مين أشهر تلامذة علقمة بن قيس؟ رقم ثلاثة إبراهيم النخعي. أسامي بتسمعها كده ساعات بتيجي ولا ما بتسمعهاش دول آخرين؟ ناس طيبة ناس كويسين. ثلاثة إبراهيم النخعي. أربعة حماد ابن أبي سليمان، وده الشيخ الإمام أبو حنيفة. رقم خمسة أبو حنيفة. بعدين بقى تجيب الصاحبان وانتشر بقى الايه المذهب. يبقى أصل مذهب الإمام أبي حنيفة يرجع إلى فتاوى مين؟ ابن مسعود. بس مش معنى كده إنها بالحرف، لا، في اجتهادات وفي توسع وفي أشياء، كل حد زاد، مش عشان ما نجيش بعد كده نقول لا يبقى ده فقه ابن مسعود، لا، بس الأساسيات اللي اشتغل عليها كانت دي. فهمتها؟ يبقى أنت عندك ابن مسعود يروي عن علقمة بن قيس، بعدين إبراهيم النخعي، حماد بن أبي سليمان، خمسة أبو حنيفة. حلو؟ بيقول هنا إيه بقى؟ وكذلك أهل الكوفة من أصحاب عبد الله بن مسعود، ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم. أدي كده أصحاب ابن مسعود. وعلماء أهل المدينة في التفسير. تعال بقى، هو ده مربط الفرس اللي احنا من الصبح قاعدين بنسمع في أسماء علماء وفي ناس عشان نوصل لدي. إيه بقى؟ وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل الأول خالص، قال لك علماء أهل مكة دول رقم واحد اللي هما تلامذة ابن عباس على رأسهم مجاهد ومن ذكرهم. رقم اثنين علماء أهل المدينة على رأسهم مين؟ زيد ابن أسلم. زيد ابن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير. زيد ابن أسلم كان أبوه مولى عمر، وأخذ العلم عن أبيه أسلم اللي هو مولى عمر، وعن عبد الله بن عمر وعن عائشة. يبقى زيد بن أسلم ده تابعي، خد العلم عن سيدة عائشة رضي الله عنها، خد عن عبد الله بن عمر، خد عن أبو أسلم اللي كان مولى لعمر. حلو؟ أنت فاكر تسمع الكلام ده إنه حد يقول لك إيه السلسلة الذهبية دي بقت لما تشوفها كده تقول الإسناد ده ذهب والحديث ده في أعلى درجات الصحة. يقولك إيه؟ مالك عن نافع عن ابن عمر. خد بالك بينه وبين النبي قد إيه؟ مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي ثلاثة بس. فعالي قوي وإسناد تقيل جدا. مالك عن نافع عن ابن عمر، ده اسمها السلسلة الذهبية. فهنا بيقول لك مالك روى عن زيد بن أسلم، وزيد بن أسلم ده بيروي عن ابن عمر أو عن عائشة أو عن أبيه. تبقى الدنيا ماشية كده. فالإمام مالك خد عن مين التفسير؟ لأنه واضح إن زيد بن أسلم كان مركز فيه، خد عن زيد بن أسلم. كده اتفهمت؟ دي كده خلصنا بيها، خلصنا بيها الحتة بتاعت النقل المصدق اتكلم فيه عن ايه عشان تركز لي كده. الكلام كله ملخصه بيتكلم على ان النقل المصدق ده لازم يبقى شرطه رقم واحد الصحة. كويس، قال لك فيه اصلا نقل مش اصلا هنحطه في بالنا صحته من ضعفه، وراح جاب لنا مثال بالاسرائيليات وضربنا المثال به. وبعد كده رجع يقول لنا طيب ايه بقى الحاجات الاسانيد التقيلة قوي، فبدا يقول لنا كل بلد كانت بتتعرف بعلم معين. اذا كنا بنتكلم في التفسير فهنتكلم عن اهل مكة وهنتكلم عن اهل المدينة، وبدا يقول لنا اسماء لمن عرف عنهم التفسير والنقل فيه، فلان وفلان وفلان وفلان زي ما ذكرنا. خلصنا كده الحتة دي. بعد كده لسه احنا بنتكلم برضو في احكام المأثور. قال لك والمراسيل اذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا او الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعة. دي انا عيب المتن بفضل الله عز وجل، خدنا فيه عقيدة وخدنا فيه فقه وخدنا فيه لغة وخدنا بتاعه، مش هيسيبنا هيجيب لنا مصطلح حديث. شيخ الاسلام يا فندم كل ده خدتوه يعني، ما تسميها ليش بعد كده مقدمة اصول التفسير، ده كل حاجة في كل حاجة اهو على الماشي. خد بقى دي في مصطلح الحديث. ايه بقى المراسيل؟ يعني ايه المراسيل الاول بالراحة عشان تبقى فاهم هو بيقول ايه واحنا بنقرأ. المرسل هي التي رفعها الى النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسمع منه. اقول تاني، المرسل دلوقتي تابعي او صحابي حتى بس ما سمعش الكلام ده من النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلها، فقال لك ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، هو قال حدثني ولا اخبرني. دلوقتي انا لما اجي اقول دلوقتي الحديث اهو بقول دلوقتي قال النبي صلى الله عليه وسلم، انما العمل بالنيات. بيني وبين النبي 1400 سنة، 1425 سنة ولا 26 سنة، كويس، وبقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كده أرسلها. طب وانا سمعت من النبي ده يبقى كده اسمه ايه؟ ارساله. يبقى الاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم ممن لم يسمع منه، سواء بقى انه تابعي ها او من فوقه او صحابي. اقولها تاني، المرسل هو الحديث الذي رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم ممن لم يسمع منه. سهلة كده، نقوله تاني، المرسل هو الحديث الذي رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم ممن لم يسمع منه. يبقى صحابي وما سمعش الحديث ده ومتأكدين انه ما سمعوش. زي ايه مثلا؟ لما تتكلم ان سيدنا ابو هريرة ها اسلم في العام السابع، كويس، وسمع كثيرا وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، لكن حديث معين قاله النبي وبتأكيدا قاله في مكة وما قالوش تاني، يجيبوا منين ابن ابو هريرة؟ يعني ده المفروض يكون سمعه في المدينة، ماشي. حديث يروي ابن عباس وكان غلاما صغيرا ازاي، ويروي حديث قبل ما يتولد، يقول لك مثلا لما كان النبي في غار ثور مثلا وحدث وحدث. طب القصة اصلا قبل ما تتولد جبت منين الكلام ده؟ يبقى اكيد اخبره احد بها. فلما يقول هو قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لما دخل الغار كذا وكذا وكذا، يبقى ده الكلام ده جبت منين التفاصيل دي؟ يبقى كده ايه؟ يبقى إما من الصحابي اهو او بقى التابعي، دي باينه قوي. فتلاقي كده وعن عطاء ابن يسار ان النبي صلى الله عليه، عطاء ابن يسار ده اصلا تابعي، فمنين بقى تقول لي ان ده عطاء ابن يسار وتقول لي النبي قال؟ عمره ما شاف النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ايه؟ يبقى في صحابي اسقطه. افهم بقى الحته دي عشان تفهم ليه العلماء بيقولوا ممكن بعض المراسيل نمشيها وفي بعض المراسيل ما نمشيهاش. طيب لما يكون التابعي ده يعني يكاد يكون أقرب ما يكون إلى عهد النبوة، حلو، يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم جزما صحابي، اللي وقعوا في النص صحابي. طب الصحابة مش عدول، يبقى ايه المشكلة؟ يبقى المرسل ده نقبله. ليه نقبله؟ ان انا متأكد او يغلب على ظني بنسبة 99% ان اللي ما قالوش في النص ده صحابي، والصحابي ما يضرناش. انا اللي مخوفني مين؟ انه يروي عن تابعي. التابعين مش عدول، مش كلهم ثقات، فمعرفش اللي وقعه ده هو كان ظن انه انسان كويس وطلع مش كويس مثلا، فالحديث يطير. فلما ابقى عالم انه فلان الفلاني مراسيله ما بيعملش بيها زي مين بقى؟ هيقول لك كده العلماء سعيد بن المسيب. سعيد المسيب ده سيد التابعين، ويكاد يكون اصلا يروي عن، يعني كأنه في عصر الصحابة، يعني كاد ان يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، او كان في مدة لكن قرب العهد يعني. طيب سعيد بن المسيب ده لما يجي يروي عن انس بن مالك مثلا او يروي عن كذا، فيقول لك مراسيل سعيد دي من اقوى ما يكون. فلما يقول لك عن سعيد بن المسيب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني بنسبة كبيرة جدا كلامه يقبل. واختلفوا بقى العلماء نقبله ولا ما نقبلوش. المهم بيقول ايه بقى، نعد بقى نرجع ناخد الكلام من تاني. بيقول والمراسيل اذا تعددت طرقها وخلت عن المواطئة قصدا او الاتفاق بغير قصد. يعني دلوقتي جالي مرسل، اتفقنا عرفنا يعني مرسل، حلو، بصيت لقيت بقى المرسل ده مروي عنه، بصيت مجاهد راوي مرسلا، ابص الاقي عكرمة مرسلا، عطاء بن يسار مرسلا، فلان الزهري مرسلا، وبصيت لقيتهم ودول اللي كان شامي على اللي كان مدني على اللي كان عراقي على اللي كان كذا، طب دول ما اجتمعوش، وده روى وده روى وده روى وده روى، فما يتواطؤوش على انه قعدوا مع بعض فواحد سمع من التاني فكله بينقل عنه، ما شافوش بعض اصلا وروا نفس الحديث، فكده لا اتفاقهم ده يخليك تبتدي تقول المرسل ده تقيل، الكلام ده ممكن يكون ليه وجه صحة. شيخ الإسلام هنا بيجزم بقى بيقول ايه، كانت صحيحة قطعا. يبقى لما تلاقي كده وكده وكده المحدث يروح جاي قايل والله مرسل فلان ده من أقوى ما يكون، فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر، وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه. النقل اي نقل دلوقتي، حضرتك وانت طلعت دلوقتي انا كنت بقول حاجه قاعد بقول المرسل، انت سمعتها حاجه تانية خالص، خرجت تقول مثلا رحت قايل كلام غير اللي انا قلته تماما، انا قاعد بقول ان المرسل الاصل ان هو من اقسام الضعيف، لكن لو كان مرسل كبار التابعين وعلى راسهم سعيد بن مسيب وكذا، فانت سمعت كلمه واحده قلت المرسل ده الشيخ بيقول المرسل صحيح، كويس، انت فهمت غلط، فنقلت الكلام غلط، فأخطأت في الفهم، فأخطأت في النقص، صح كده؟ يا إما واحد بقى مش منكم عشان هنكذبه دلوقتي، راح جاي وراح قايل على لساني كلام أنا ما قلتوش، قال لك يا عم ده بيخوضوا في حاجات وهيودونا في داهية يا عم أنا ما قلتش حاجة خالص، واحد قال كلمتين كده ده كذاب، يبقى نقل إيه؟ كذب. واحد بقى خد الشريط ونقل الكلام ونقله بالحرف مطابق للواقع، وقال لك الشريط اهو والكلام اهو والحاجه اهي، يبقى ده مطابق للمنقول. يبقى اذا اما النقل للخبر اما يكون مطابق للواقع يبقى صادق، اما مش مطابق نهائي يبقى كذاب، يا اما مش كذاب لكن مخطئ فهم غلط او دخل كلام داخل الكلام او نسي ايا ما كان. فمتى سلم الخبر من الكذب المتعمد؟ انت مش كذاب، كويس، وانت واضح انك ما اخطأتش. ليه؟ ده انت قلت الكلام ده، واحد تاني في حتة تانية قال نفس الكلام وعمرك ما كنت شفته وعمرك ما كنت تواصلت معاه، وتالت قال كده، يبقى ايه ده بقى؟ يبقى في حاجة تالت، ما هو دول ما يركبوش. يبقى في حاجة، يا اما الغلط اصلا من عند الشخص نفسه انا اخطأت فكله روى الخطأ، يا اما دول مش ممكن يكونوا قعدوا مع بعض وتواطؤوا على ان هما يعملوا حبكة ويطلع لنا حاجة. فيبقى اما ان يقال ان في الامر خطأ، فاذا ما كانش فيه خطأ وما كانش فيه كذب يبقى الكلام ده صحيح 100%. فهو دلوقتي اهو كلام من هنا وكلام من هنا وكلام من هنا وما فيش كذب وما فيش تواطؤ، يبقى ايه؟ يبقى صحيح. فاذا كان كذلك كان صدقا بلا ريب. فاذا كان الحديث جاء من جهتين او جهات وقد علم ان المخبرين لم يتواطؤوا على اختلافه، ما اجتمعوش على انهم ايه يطلعوا بالحيلة دي ويطلعوا بالكلمتين دول، وعلم ان مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد. يعني ما هو مش واحد كده بالتجلي وبتورد الخواطر هيروح اي الحديث بالكلمة ويروح التاني بنفس التوارد، يعني بتاع العراق يقول حاجة وبتاع الشام يقول حاجة وبتاع مصر يقول كل حاجة، بعدين دول توارد خواطر، لا ينفعش، ما تجيش كده بالحرف، ما تجيش، لازم يبقى فيه كذا. يقول لك ما ينفعش يتوافقوا بغير قصد. علم انه صحيح مثل شخص يحدث عن واقعة جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من الاقوال والافعال، ويأتي شخص اخر قد علم انه لم يواطئ الاول فيذكر مثل ما ذكره الاول من تفاصيل الاقوال والافعال. احنا ماشيين في الشارع وبعدين حصلت حادثه، كويس، انت ما تعرفش الراجل الفلاني وانتوا الاثنين جيتوا دلوقتي الجامع، انت ما تعرفش ده ولا ده يعرفك عمرك، فقلت لك هو اللي حصل في الشارع، قلت لي حصل كذا كذا كذا كذا، جيت تاني قال حصل كذا كذا كذا كذا، ده ما اجتمعش مع ده، عارفين ان ده عمره ما شاف ده خالص، والاثنين بيقولوا نفس الخبر، يبقى صدقوا ولا ما صدقوش؟ وصلت كده؟ فيعلم قطعا ان تلك الواقعة حق في الجملة، فانه لو كان كل منهما كذب بها عمدا او خطأ لم يتفق في العادة، مستحيل ان يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطأة من احدهما لصاحبه. فان الرجل قد يتفق ان ينظم بيتا وينظم الاخر مثله، او يكذب الكذبة ويكذب الاخر مثلها، اما اذا انشأ قصيدة طويلة ذات فنون على قافية وروي فلم تجر العادة بأن غيره ينشئ مثلها لفظا ومعنى. واصل؟ لا، مش لدرجة ان ده كذب كتاب وده كذب نفس الكتاب، يعني يقول عبارة ماشي ماشي ده قال نفس العبارة نقول ماشي توارد، انما قصيدة انما ده مؤلف كتاب بالحرف اللي هو التاني مؤلفه، ايه ده بقى؟ ما تنفعش كده. فلم تجر العادة بأن غيره ينشئ مثلها لفظا ومعنا مع الطول المفرط، بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه. وكذلك إذا حدث حديثا طويلا فيه فنون وحدث آخر بمثله، فإنه إما أن يكون واطأه عليه أو أخذه منه أو يكون الحديث صدقا. وبهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات. يبقى إيه في الآخر؟ انه لو جالي كلام من عدة اتجاهات، انا قاعد هنا في بورسعيد واحد حكالي موضوع، رحت القاهرة واحد حكالي الموضوع من رواية تانية بوضع تاني، رحت اسماعيلية لقيت كذا، ولا بتاع بورسعيد شاف اسماعيلية ولا بتاع اسماعيلية شاف القاهرة، ولا يمكن ان هم يكون تواطؤوا لاعتبارات معينة، يبقى في حاجة، يبقى في خبر معين كل واحد كذا. وده اللي بيحصل، انت مثلا ايه تلاقي ايه او بتبتدي تشم خبر كده، مثلا حاجة اتشافت في التلفزيون فتلاقي واحد يقول لك شفت اللي حصل كذا كذا كذا، ما تدهوش قوي ودنك، مثلا ممكن يكون بتاع، تبص تلاقيك رحت الحتة التانية يقول لك ما عرفتش امبارح ده برنامج كسر الدنيا والدنيا كانت عاملة ما شفتش قالوا ايه ده بيقولوا كذا كذا كذا برضو كده، رحت مكان تالت لقيت واحد بيقول كده، طب بقى مش ممكن، يبقى فعلا في برنامج اكيد، لان ايه اللي يدخل الشامي على المغربي؟ ايه اللي يخلي كده؟ ابص الاقي واحد متصل بيا من المغرب يقول لي الحق ده كذا كذا كذا، يبقى في حاجه بقى، ما هو مستحيل يكون بتاع المغرب ده شاف بتاع مصر ده. وصلت؟ يبقى ساعتها لما تتعدد الروايات يبقى ده يخليك تطمئن للرواية، إن لم يكن أحدها كافيا إما لإرساله وإما لضعف ناقله. لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ. يا عيني بيقول لك آه هي مرسل، بس ما تجيش بعد كده تقول لي إن اللفظ بالتمام والكمال هو ده اللي قاله فلان، ممكن إيه يغير يقدم يغير عادي. أنا ممكن أروي لك حديث، أنا دلوقتي في خطبة الجمعة حمسة كلمة فيها تقديم فيها تأخير، ها قلتها بالمعنى، رواية الحديث بالمعنى جائزة، ما غيرتش في أصل الحديث لكن قلت الكلمة دي بدل الكلمة دي نسيت، فمش مشكلة حاجة كده. إنما لما حكيت يتكلم في قرآن لا، لو قلت حرف غلط توقفني تقول لا أنت قلت كذا دي كذا، لازم إيه بالحرف. فبالتالي روايات الآثار يعني سواء بيروي عن حديث بيروي عن كذا ممكن إنه يبقى فيها تقديم وتأخير. يعني أنت عندك مثلا الأعمال بالنيات صح كده، عندك بقى الأعمال بالنية، بس عندك إنما الأعمال بالنيات، يقول لك العلماء يمكن النبي قال ده كله ويمكن أن يكون قال واحدة منهم والألفاظ دي كلها في دائرة واحدة، الأعمال بالنية الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات ماشية تمشي، ما جابش بقى عمل حاجة تانية خالص وجاب كلام جديد خالص، لا دخلة في الموضوع. قال لك بس حتة بقى أن أنت تقول لي أن اللفظ ده اللي قاله النبي بالحرف بالحرف لا مش شرط. عشان كده البلاغيين بيقولوا انه الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا في اعلى درجات البلاغة وكل حاجة، بس ممكن الراوي يأتي بلفظ قريب، يعني هنا ممكن يقول واو او فيه مش هتفرق وصلة، يعني ممكن يقول كذا فكذا او يقول كذا وكذا، فممكن دقة اللفظ بالضبط مش شرط. ليه؟ لجواز أن تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى، مش احنا بنقول كده أو كما قال صلى الله عليه وسلم تمشي وما يقاش فيها هنا، لأنه السنة غير متعبد بألفاظها بخلاف القرآن وصلا. فعشان كده بيقول لك ما تمسكش بقى في اللفظ دقة اللفظ، بل يحتاج ذلك إلى طريق يثبت به مثل تلك الألفاظ والدقائق. أعمل إيه بقى ساعتها؟ أروح جاي بقى أعلى الأسانيد اللي هم الناس اللي كانت حفظها ما بيخرش المية ده، فساعتها بقى دول اللي أقول الرواية دي أعلى رواية وأدق ناس اللي رووها، فالرواية دي ممكن هي دي اللي أنا أعتمدها أن دي أقرب شيء قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وصلت؟ زي ما احنا بنروي عن الصحيحين مثلا، فلما نيجي نقول وقد رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بلفظ كذا، فده اعلى درجات الثقه. ولهذا ثبتت غزوه بدر بالتواتر وانها قبل احد. الدليل ان بدر قبل احد؟ ها نعم، لو جاء حديثا قدسيا ايضا غير متعبد باللفظ. ها قل لي ايه اللي اثبت دلوقتي؟ بنقول الشيخ الاسلام بيقول بدر ثبتت بالتواتر، وثبت انها بدر، وعندي ولقد نصركم الله ببدر. حلو، ثبتت انها قبل احد كويس. هتقول لي ايوه ما الايات آل عمران بتقول كده ولقد نصركم الله، وكان بيتكلم عن احد، افرض واحد قال لك الايات دي ما نزلتش في احد مثلا، واحد من الجماعه المشككين اللي هم ما مرهمش حاجه ده قال لك انتوا فاهمين غلط، دي كانت غزوه تانية خالص. نقول له ايه الدليل؟ التواتر. يعني ايه التواتر؟ يعني يا فندم متواتر، في حاجه اسمها التواتر العملي. عارف الحجاب؟ من اقوى ادله الحجاب التواتر. يعني ايه؟ يعني من لدن النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا كانت نساء المؤمنين يتحجبن. ماليش دعوه انه اللي خلعوا رسهم دول، بس في كل زمان من لدن النبي إلى يومنا هذا كان هناك محجبات، بل إن الإمام الغزالي في الإحياء يذكر، الإمام الغزالي متوفى 505 بيذكر إنه ما زالت النساء ها من لدن النبي صلى الله عليه وسلم ما زلنا يخرجن غير كاشفات وجوههن، لفظه اقروا كده في إحياء علوم الدين، وما زال الرجال يخرجون كاشفي وجوههم. بيقول له والله انا اللي ماشي عندنا ان الستات بتخرج ما لا مش مغطين وشوشهم. ماليش دعوه بالخلاف الفقهي، انا بتكلم دلوقتي عن التواتر المعنوي. يفيدني ايه التواتر المعنوي؟ انه بقى انت هتيجي تقول لي النقاب سنه، تقول لي النقاب فرض، مش قصتي دلوقتي، انما دليل على المشروعيه عشان ما حدش يطلع يقول حرام، عشان ما حدش يطلع يقول عادة مش عارف فرعونية ولا عادة بتاع فتية ولا اي بتنجان. يعني تيجي تقول له اهو ده اسمه التواتر الايه المعنوي. ايه بقى المتواتر يا فندم؟ هيئات الصلاة. انا طلعت لقيت ابويا بيصلي كده، ابويا طلع لا جدي بيصلي كده، جدي طلع لا جدي بيصلي كده، لغاية كده بيصلوا بالطريقة دي اللي هي على الاقل في الاساسيات. الاساسيات ان احنا بنقف ساعة الصلاة، ان احنا ساعة تكبيرة الاحرام سواء بقى حتى يعملها زي بترفع ايدك، بترفعها باي هيئة مش قصتي، بس بترفع ايدك وبتبقى واقف. فما يجيش واحد يقول لك لا لا لا الصلاة مش كده، ممكن تحط تبقى حاطط رجل على رجل وتبقى قاعد وتصلي. تقول له ما فيش كده، لك اهو عادي، لا انت فهمت الاية غلط. تقول له لا يا عم، التواتر المعنوي، التواتر من الى الى الى كله بيعمل كده. وصل؟ حلو. فلما يجي يقول لي بدر قبل احد، طبعا يعني الصحابه قالت بدر قبل احد، فالتابعين قالوا بدر قبل احد، فتابع التابعين قالوا كده، فاحنا لغايه النهارده نقول بدر قبل احد. ويقول ولهذا ثبتت غزوه بدر بالتواتر انها قبل احد، بل يعلم قطعا ان حمزه وعليا وعبيده بارزوا او برزوا الى عتبه وشيبه والوليد. اخبار اهي، ايه اللي حصل ده؟ الخبر ده اتقال من ايام النبي صلى الله عليه وسلم، التابعين عرفوه واللي بعديهم واتكتب في الكتب واتعمل كذا من زمن لزمن لزمن لزمن، ان ابتدت المعركه بانه الثلاثه دول وقفوا قدام الثلاثه دول، ما فيهاش مشاكل. هات لي بقى اسناد قوي، شايف بقى وعايز يوصل لايه؟ هات لي بقى اسناد في حديث قوي ثابت في البخاري في مسلم في الترمذي باسناد صحيح بكذا ان ده حصل. ممكن ما تلاقيش، بس من زمن لزمن محدش كذب القصه دي ووصلت لينا. في الحاله دي تصدق ولا ما تصدقش؟ ادي اللي شيخ الاسلام عايز يوصل له. ما عنديش اسناد بس معلومه بالتواتر، كل جيل حكى للجيل اللي بعديه القصه دي، يبقى القصه دي ايه؟ صحيح، ما حدش كذبها خالص اهو. وان عليا قتل الوليد، وان حمزه قتل قرنه، ثم يشك في قرنه هل هو عتبه او شيبه. اهو بص بقى، حتى اللي فيها شك اتقالت، فناس قالت كده وناس قالت كده، فنقول لك والله ما اعرفش، احتمال عتبه احتمال شيبه، ما ده او ده. وهذا الاصل ينبغي ان يعرف، فانه اصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من اقوال الناس وافعالهم وغير ذلك. انت مش قادر تحس بخطر اللي هو قاله ده، انت حاسس ان هو كلام تقيل وان هو في مصطلح حديث وعديها، انا عايز اوصل للحديث الايه معناها ايه الكلام اللي هو بيقوله ده، عشان كده اسمها اصول تفسير يا فندم. طب جالك الاثر اللي انت قريته عن فلان، وبعدين جه واحد راح كده متحذلك وراح قال لك الاثر عن فلان ده هات لي اسناد عليه، فانت قفلت. اجيب لك منين اسناد؟ ما عنديش اسناد. فهو بقى بيقوله لك هنا اهو، ما عنديش اسناد. لا يا فندم، عندك طريقه تانية غير الاسناد، زي ما اثبت لك دلوقتي بالتواتر اهو من كذا الى كذا الى كذا انه ده حصل الفعل الفلاني. ولهذا اذا روي الحديث الذي يتاتى فيه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين، مع العلم بان احدهما لم ياخذه عن الاخر، جزم بانه حق، لا سيما اذا علم ان نقلته ليسوا ممن يتعمد الكذب. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده كلام خطير. اللي فاهم مصطلح حديث هيفهم، ويقوم هتدرسوه بشكل اكتر هتفهموا خطر اللي هو بيقوله ده. بيقول لك دلوقتي انا ما مش شرط اللي انتوا بتقولوه خالص في قصه الحديث الصحيح. الحديث الصحيح اكتب ورايا فوائد الحديث الصحيح، عشان يبقى صحيح لازم يبقى فيه خمس شروط، اللي يعرفهم يقولهم لي قبل ما اقولهم يرفع ايده ويقول خمس شروط في الحديث الصحيح. قول. نعم. اتصال الاسناد صحيح، اتصال السند. يعني اتصال السند يعني انا بقول اهو حدثني الشيخ وحد من مشايخي مثلا اي مكان، اقول حدثني الشيخ الحويني، حدثني الشيخ ابن باز اللي انا التقيتهم شفتهم فعليا، او سمعت الشيخ ابن باز في حج عام 1411 وده كده بالاسناد فعلا سنة 1411 في منن يقول، انا كده بروي بتاع عن شيخه محمد ابن ابراهيم، يبقى كده ايه شيخه هو فعلا ده شيخ الشيخ ابن باز شيخ محمد ابن ابراهيم، او حدثني الشيخ ابن عثيمين عن شيخه السعدي، دي كده ماشيه. الشيخ السعدي ده بينقل بقى عن شيخه وشيخه بينقل عن شيخه، ده اسمه اتصال السند. حلو. انما انا عمري ما شفت الشيخ الشنقيطي محمد الامين، محمد الامين الشنقيطي، فانا رحت قايل حدثني الشيخ محمد الامين الشنقيطي، يا ابني مات قبل ما انت تطلع اصلا، يبقى جبتها منين دي؟ يبقى غلط، يبقى التحديث ده فيه حاجه غلط، يا اما اخطات جيت اقول محمد المختار الشنقيطي رحت قايل محمد الامين الشنقيطي مثلا، ها فغلطت في الكلمه، فده يبقى مش اتصال. يبقى اول شرط اتصال السند، يبقى من الراوي، عشان كده هيقول لك من اوله الى منتهاه، الراوي ده عن النبي اللي هو الصحابي، والصحابي بيقول عن التابعي، والتابعي بيقول عن تابعي زيه او تابع تابعي، لغايه ما نوصل لصاحب الكتاب، صاحب الكتاب اللي هو البخاري مثلا، ماشي. فالبخاري بيروي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم زي الفل. تاني شرط ها قول. الشرط الثاني الوثوق اللي هي العدالة، عدالة الرواة ان هم يبقوا ثقات، عدول. يعني ايه عدول؟ ليسوا بفسقة. الاصل يا فندم حاجة مهمة، الاصل في الناس العدالة الى ان يثبت عكسها، وده حاجة مهمة تربوية بقى. يعني ما تقولش الناس كلها دول فجرة، الناس اللي في الشارع دي كلها سبابين وعملانين وبتوع مدنات وبتوع تلفزيونات وكلهم، اوعى تسمع من دول. الاصل عكس كده، الاصل عكس، الى ان يثبت امامك شيء زي ده يبقى الاصل انه عدل، الى ان يثبت انه كذاب او فاسق او يبقى الشرط الثاني العداله. الشرط الثالث الضبط. الضبط ده معناه ايه بقى؟ انه بيحفظ كويس، ضبط القلب او ضبط الكتابه، بيكتب كويس او بيحفظ كويس. لو يعني ما بيحفظ كويس او بيكتب بسرعه وينسى زي ما انتوا بتعملوا دلوقتي زي بتكتب، فمثلا عم الحاج فلان ربنا يحفظه بيكتب كويس جدا كل كلمه، في حد تاني بقى بيكتب كلمه وينسى كلمه ما بيعرفش يركز، فالضبط بتاعه تيجي تمسك الكشكول بتاعه تلاقيه متلخفن شويه، اسمه الضبط. ده الشرط الثالث. الشرط الرابع عدم الشذوذ. يعني ايه الشذوذ بقى هنا؟ كلمه الشذوذ هي ان يروي ثقتين حديثين متعارضين، ده ثقة وده ثقة، احنا سائلين الثقة ده عدل وده عدل، ده ضابط وده ضابط، الاثنين كده، بس واحد بيقول افعل والتاني بيقول لا تفعل وما فيش عارف اجمع بينهم خالص، فواحد لازم يترمي. اعمل ايه؟ قال لك ساعتها اخد برواية الاوثق، لازم واحد منهم يبقى اتقل من التاني، فساعتها هسمي رواية الأوثق ده هو ده اللي احنا هعتبره هو المعروف أو هو المأخوذ به، وهسمي التاني حديث شاذ، هنسمي الأولاني المحفوظ والتاني هنسميه الشاذ، يبقى رواية الأوثق هنسميه المحفوظ، ورواية التاني اللي هو الأدنى ثقة هنسميه الشاذ. سهلة كده؟ طيب. رقم خمسة عدم العلة. اوعى يجيلك علة، اوعى وانا بتكلم يجيلك علة. العلة يعني أمر خفي في الإسناد أو المتن، أمر خفي. يعني أمر خفي يعني أنت مثلا بص كده وأنا بتكلم رحت قايل إيه حديث من الأحاديث الموضوعة، زي جماعة قال إيه يقول لك رواه مفجوع، من أكل الباذنجان كان له مش عارف إيه في الجنان، حلوة كله في جنان في جنان. هتقول لي ريحته كده ما تطلعش من ناحية النبي خالص، بس أنا معيش، أنا معيشش لسه الشغل، أنا ما قلتش كده من دماغي ها، بس العالم التقيل ده في الحديث يعرف حديث النبي من كلام غيره، من كتر ما أنا أقول حديث أنت عارف كلام شيخك فلان أو عارف كلام والدك أو عارف كده، تقول أبويا ما قلتش الكلام ده أبدا، عمر ما أبويا يقول الكلمة دي، عمره في لسانه ما جت في لسانه الكلمة دي. فتيجي تقول لي أبويا قال كذا، ما قالهاش، وأحلف إنه ما قالها، لأن أنا أدرى الناس بأبويا. فأنا النهاردة أدرى الناس بالشيخ فلان طول عمري معاه، فيجي يقول لي والشيخ كان بيقول كذا، أقول لك عمره ما قال كذا. فالنبي بقى صلى الله عليه وسلم المحدث ده طول النهار والليل شغال مع كلام النبي، فيقول لك ده مش كلام النبي، ده مش كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طب هو بيقولها كده من دماغه ونعتبره كده؟ قال لك لا، هو بعد شوية يبتدي يرجع للإسناد، تبص تلاقي فعلا الإسناد فيه فيه مغالطات، بس هو من الأول خالص يرده سواء متنا أو إسنادا. تيجي تعمله زي البخاري، البخاري راح حبوا يختبروه في نيسابور، فراح عملوا له إيه؟ جابوا له 100 حديث من 10 علماء، كل واحد منهم يجيب 10 أحاديث، كل حديث يقلبوا له الإسناد، فاهم؟ حدثني زيد عن محمد عن علي عن حسين إنه قال، هي حسين عن علي ها؟ فشكلها على بعضها كده. فالإمام البخاري والحديث مشهورة جدا، يروح قايل ايه؟ لا أعرفه. فيجي له التاني وأهل، انت فاهم بقى أهل المسجد قاعدين والعلماء بيختبروه، فيقولوا شيخنا حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، يقول لا أعرفه. تسمع مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات، يا نهار أبيض، البخاري مش عارف إنما الأعمال بالنيات؟ وجايبين للبخاري وهو ده بقى عالم الزمان. يجي له التاني يقول له حدثنا مش عارف مين، يقول لا أعرفه. أخطر حاجة بقى في الرواية دي ان الامام البخاري حفظ الغلط 100 حديث في القعبة، راح ماسك الاولاني قال له انت قلت حدثني كذا عن كذا عن كذا عن كذا، وهذا خطأ، وانما الصحيح حدثني كذا عن كذا عن كذا عن كذا ان النبي قال كذا. جاب له 100 حديث غلط حفظهم في القعبة وصححهم له. يعني حتى وانت قاعد كان ممكن انا لو اتعملت معايا مهما كان العلم والبتاع هقول له طب استنى بس واحد واحد، ده غلط الصح بتاعه كده عشان بس ما تلخفنش، انما سمع المية وراح بعد ما سمعهم حفظهم وقالهم. فدان له الناس بالفضل، كله قالك كده، وكل اللي كانوا عاديين في اول القعدة قالك البخاري ده مالوش لازمة، ده مش عارف الاحاديث يا عم. هو بقى ساعة ما نطق وقال ما عرفوش اهي دي العلة، لا الاسناد غلط، لا الحديث مش كده، انت قلت تقديم قبل تأخير فيه، لا لا انت زودت كلمتين فيه، لا فهي دي العلة. فلو كان الحديث ما فيهوش الخمس فيه الخمس صفات دول، ما فيهوش علة، ما فيهوش شذوذ، متصل السند برواية العدول برواية الضابطين، ساعتها الحديث ده ايه؟ حديث صحيح. حلو قوي كده. يبقى لو انا عندي هكذا يبقى خلاص ما عنديش مشكلة خالص. يقول عندنا وجهين مع العلم بأن أحدهما لم يأخذ عن الآخر. الشيخ هنا بقى بيقول لنا طريق تاني، لو أنه تواتر من جيل إلى جيل حديث معين ولم تكن فيه هذه الشروط، وتواتر بمعنى إيه؟ اكتب ورايا تاني، كل دي مصطلح حديث النهار. الحديث المتواتر ها ما رواه جمع غفير يستحيل تواطؤهم على الكذب. لازم ايه؟ خليها يعني خليها جمع، خليها جمع ما لاش غفي، لانه اصل عندهم انه الحتة ما دون المتواتر اقل حاجة في الطبقة يبقى قد ايه يعني الجمع ده. فحتة غفير هتحسسكم ان هما لازم يكون 100 واحد ولا 200 واحد ولا 1000 واحد، وممكن التواطؤ ده يحدث باربعة في الطبقة، اربعة بس أكثر من ثلاثة، يبقى أربعة خمسة عشرة. ها فهو اللي حصل. خلينا بقى ايه، انا بتكلم في حديث متواتر بمعنى من جيل لجيل بيقولوا بدر قبل احد زي ما قالها كده، سيدنا علي قتل الرجل فلان، من جيل 500 واحد قالوا كده، 1000 واحد قال كده، ومن جيل لجيل لجيل لجيل لجيل لغايه ما وصلت. فتيجي تقول طب انا عايز الاسناد، ما عنديش. ساعتها مش عايز اسناد بقى، ساعتها انت مش محتاج اسناد، زي ما قلت لك في التواتر المعنوي كده. فيجزم بأنه حق، لا سيما إذا علمته أن نقلته ليسوا ممن يتعمد الكذب، وإنما يخاف على أحدهم النسيان والغلط. فإن من عرف الصحابة، فإن من عرف الصحابة جميل، كابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم، علم يقينا أن الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد الكذب. في حد من الصحابة تعمد الكذب؟ مستحيل، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فضلا عمن هو فوقهم، كما يعلم من فوقهم في الصحابة الدرجات الأعلى، أبو بكر بقى الصديق الأمة، كما يعلم الرجل من حال من جربه. حضرتك بتقول فلان ده مستحيل يكذب، احلف لك ما يكذبش، لقد خبرته في مواطن الكذب فما كذب، يبقى ده يكذب. يعني انا كان في موطن الفلاني وقالوا له كذا كذا وكان لازم يكذب عشان يطلع منها، صدق، يبقى ده ما يكذبش. فتيجي تقول لي كذب في كذا في خبر، يبقى صادق. وخبر وخبره خبرة باطنة طويلة، تعرف فلان؟ اعرفه. ها عشرته؟ يبقى ما تعرفوش. هي دي بالضبط، خبرته خبرة طويلة، لا قعدت معاه عشت معاه سفر وحضر، كلت معاه وشربت وعشت معاه ليالي وأيام، وهذا الرجل لا أعرف عنه كذبا قط، يبقى كده تمام. فعرف أنه ليس ممن يسرق أموال الناس. أهي دي، أحمي سمعي وبصري ما علمت إلا خيرا، الأصل كده. يقول لك فلان ده كذاب، فلان ده بتاع مش عارف ايه، فتيجي تقول له احمي سمعي وبصري ما علمت الا خيرا، انا ده الاصل عندي، انا عاملني ما حصلش منك اللي انتوا بتقول عليه ده خالص، يبقى الاصل عندي انه عفيف. تيجي انت بقى ما عرفش بينك وبينه خصومه، عندك مشكله، انت تعرف اللي ما عرفوش، لكن اللي انا اقول بيه اللي عرفه، وما كنا للغيب حافظين. ويقطع الطريق ويشهد بالزور ونحو ذلك. وكذلك التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة، فإن من عرف مثل أبي صالح، أبي صالح السمان اللي هو ذكوان، اسمه كده ذكوان المدني، متوفى سنة 101، والأعرج اللي هو عبد الرحمن ابن هرمز، عبد الرحمن ابن هرمز متوفى سنة 117، وسليمان بن يسار. سليمان بن يسار ده بقى من صنعت فيه الماجستير، سليمان بن يسار احد الائمة السبعة، رسالة الماجستير بتاعتي فيه عن فقه سليمان بن يسار واثره في الفقه الاسلامي، اسمها سليمان بن يسار واثره في الفقه الاسلامي، جمعت مسائله وردتها الى الاصول، اصول الفقه الخاصة بها، وطلعت بنتائج تخص فقه المدني بالذات. المهم هو احد الفقهاء السبعة، عطاء سليمان بن يسار، وهو اخو عطاء بن يسار، توفي سنة 100 من الهجرة. وزيد بن اسلم، واحنا قلنا عليه قبل كده، وامثالهم، علم قطعا انهم لم يكونوا ممن يتعمد الكذب في الحديث. كويس، شيخ الاسلام عايز يوصل ليه؟ ان لو جالك بخبر عن فلان ده وجالك بنقل وصلك حاجة موثوق فيها، يبقى ساعتها لما يجي نقول وقال سليمان بن يسار كذا ومن كتاب معتمد بالنسبة لك وحاجة كذا، اعتبر ان هذا لسما في امور التفسير وغيرها، مش محتاج تقول لي اسناد ساعتها. فهمتني هو عايز يوصل ليه؟ من ساعتها مش محتاج اسناد، طالما انت واخده من مصدر موثوق لك فيه. ممكن يكون المصدر مش موثوق، ازاي؟ مكتوب من كتاب، جايبه من نسخه ما تعرفش جايبه منين، واحد راح كتب له كتاب وقال لك سليمان بن يسار قال كده، فلان الفلاني عمل كده، لا، حاجه تلقاها العلماء من جيل لجيل لجيل لجيل، زي تفسير الطبري. فالطبري بينقل كذا ونعم بالإسناد، بس افترض مثلا ان حاجة الإسناد فيها كلام، لكن في كتاب مقبول وفي معنى ممكن يعني يستساغ ومش هينبني عليه أحكام، خذ به. فضلا عمن فوقهم مثل محمد بن سيرين، عارفينه ده بتاع الأحلام ده، لا مش بتاع الأحلام بس، الإمام محمد بن سيرين مولى أنس الفقيه العالم الكبير المتوفى سنة 110 من الهجرة، والقاسم بن محمد، حد يقول لي الجدع يقول لي محمد بن مين؟ القاسم بن محمد ابن مين؟ ابن أبي بكر، يعني حفيد أبي بكر، القاسم بن محمد، وده أحد الفقهاء السبعة. جبنا كم واحد من الفقهاء السبعة لغاية دلوقتي؟ تسعة مين؟ هم سبعة بس ما شاء الله، احنا في القعدة بيتكاثروا. مين؟ احنا في بورسعيد الحاجة ما شاء الله فيها بركة. مين الفقهاء السبعة؟ حد اللي يعرف من أساميهم لغاية دلوقتي خدنا مين؟ قلنا سليمان بن يسار، مين تاني؟ مين؟ عروة بن الزبير، عروة بن الزبير، وخدنا مين كمان؟ لا، وادي القاسم، القاسم بن محمد ينضاف إليهم طبعا، أعلاهم سعيد طبعا، سعيد بن المسيب طبعا، سعيد بن المسيب المخزومي رأس علماء التابعين، سيد التابعين عليه صحائب الرحمة والرضوان، أو عبيدة السلماني، عبيدة بن عمرو السلماني متوفى سنة 72، سعيد بن المسيب 93، علقمة بن قيس قلت لك عليه متوفى 62، أو الأسود اللي هو الأسود ابن يزيد النخعي متوفى 74 أو نحوهم. خلاص. وإنما يخاف على الواحد من الغلط، فإن الغلط والنسيان كثيرا ما يعرض للإنسان، ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جدا. قال لك هي المشكلة عندك هتبقى في إيه؟ واحد، عد معايا بس عشان نلخص كلام شيخ الإسلام كده وما تتهش مني. رقم واحد، المشكلة إحنا بنتكلم في إيه أصلا؟ بنتكلم دلوقتي إن أنا جالي أثر، الأثر ده لقيته في كتاب من الكتب المحترمة اللي موثوق فيها، لقيته من غير إسناد وبيحكي لي موضوع، طب أخده ولا رميه؟ فالشيخ الإسلام بيقول لك في حاجة اسمها تواتر، وفي حاجة اسمها إنه يجتمع مجموعة على رواية خبر معين أو حادثة معينة. علي أدور على إيه بقى؟ هو ده اللي احنا هنلخصه. واحد، إن هم في أنفسهم لا يعرف عنهم الكذب. اثنين، ان هم لم يتواطؤوا على ذلك، ما عنديش ان هم قعدوا مع بعضهم وراحوا مطلعينها من دماغهم، يبقى كمان الامر ده. ثلاثة، بعدهم عن الغلط والنسيان، الناس دي معروفة انها ائمة الاسلام اللي راولنا الاسلام اصلا، فالناس دي مش بتاعت غلط، ومش الناس دي اللي يعرف عنهم ان هم كان حفظهم قال اي كلام، فساعتها يبقى الكلام ده ليه وزنه عندك. ادي ملخص كلام شيخ الاسلام في الفقرات دي. ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جدا، كما عرفوا حال الشعبي والزهري وعروة وقتادة والثوري وامثالهم. قتادة ده مين؟ قتادة ابن دعامة السدوسي متوفى 117. كان قتادة أكمة، يعني أكمة ويبرئ الأكمة، يعني الأكمة، الأكمة من ولد أعمى، الذي ولد أعمى، قتادة ولد كذلك وكان أحد أعلام الإسلام. النهارده استفدنا من عطاء ابن ابي رباح ومن قتادة، عشان ما تجيش بعد كده تقول لي الموضوع صعب جدا، اصل انا ما عنديش وقت اذاكر، اصل ظروفي، اصل انا في بورسعيد، واصل الوضع، فالقصة دي مش تبعك. ها اهو اهو، عايز ايه بعد كده؟ او تمام، مفيش حديث اسمه ليس على البورسعيدية حرج، يعني مفيش خالص. ها يلا. قال المصنف: لا سيما الزهري في زمانه والثوري في زمانه، فإنه قد يقول القائل إن ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعة حفظه. أيوة كده، أيوة كده طبعا. ابن شهاب الزهري ومن أدراك، في سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي عن الليث أن إبراهيم ابن عمر بن عبد العزيز حدثه أنه سمع أباه يقول لابن شهاب: ما أعلم أن تعرض علي شيئا، أي من سنة رسول الله، إلا شيئا قد مر على مسامعي. قال له: أنت عمرك ما قلت كلمة وإلا وفعلا ما أقدرش أرجعك فيها، فعلا أنت رجل ثبت حافظ ثقة ما لكش مثيل. وكان عمر بن عبد العزيز من أعرف الناس بالحديث. فالشاهد الزهري. قال المصنف: والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين من غير مواطأة امتنع عليه أن يكون غلطا. إيه رأيك حديثين؟ قلت لك حديث طويل من هنا ومن هنا، فروى حديث كعب بن مالك مثلا، حديث كعب بن مالك ده قد إيه في قصة تبوك، واحد في اليمن والتاني في الشام، فإيه ده بقى يجيبوا الاثنين ده إزاي؟ حاجة كده يمتنع أن يكون كذبا، فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة، وإنما قد يكون في بعضها، ممكن يشيع زي ما بتحصل كده أحاديث باطلة ما أنزل الله بها من سلطان، والناس شيعة جدا عندهم ويفهموا إن دي أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل الله بها من سلطان، شاعت، يسموها الأحاديث الشائعة، شاعت وهي لا أصل لها، لا أصل لوجودها، أو أحاديث شديدة الضعف وتلقاها الناس بالحسن على أنها أصولها ضعيفة جدا جدا، يعني أحاديث في فضائل بعض الصور فيها هذا الشأن، أحاديث ضعيفة جدا والناس متلقيها، ويقول لك أقرأ سورة الدخان مثلا وهي الحديث اللي فيها مش صحيح، يقول لك أقرأ سورة ياسين والحديث فيها مش صحيحة، أقرأ سورة الواقعة والحديث اللي فيها مش كده. الناس مشيت على هذا وشاعت، وفي احاديث مثلا، عارف حديث التضلع اللي يشرب زمزم ويتضلع بريئ من النفاق، هذا حديث شديد الضعف ومشهور جدا عند الناس. ها؟ فلا صلاة له. ان هو يبتدي يعني عندك احاديث بقى كده من ده كتير قوي، ناس هي لا اصل لها ويظن ان ده كلام، ها انه ده كلام ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم، فحديث صغيرة ماشي، انما حديث طويل ويتقال من هنا ويتقال من هنا ويتقال من هنا، يبقى غلطوا فيه ازاي ده؟ فاذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الاخر مثل ما رواها الاول من غير مواطأة وامتنع الغلط في جميعها كما امتنع الكذب في جميع من غير مواطأة، ولهذا فانما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة، مثل حديث اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير من جابر، حديث انه النبي صلى الله عليه وسلم لما اشترى البعير من جابر بن عبد الله، حديث صحيحين، فان من تامل طرقه علم قطعا ان الحديث صحيح. قصه طويله والقصه مرويه من عده اسانيد وفيها تفاصيل، والتفاصيل هي بتتقال في كل وقت، يبقى النبي اشترى، يبقى خلاص ده انت 100% من قبل ما تبص على الاسانيد ومن قبل ما كذا القصه هنا وهنا وهنا وهنا، لا يبقى ده ثابت. وان كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن، وقد بين ذلك البخاري في صحيحه، فان جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بان النبي صلى الله عليه وسلم قال، لان غالبه من هذا ولانه قد تلقاه اهل العلم بالقبول والتصديق. اسمع بقى القاعده دي وافهمها كويس. والأمة لا تجتمع على خطأ، حط تحتيها زي ما بقول لك شوية الفوائد كده، حط عليها 3-4 خطوط. اسمع مثلا حاجة بتحصل كل حج أو رمضان، في الحج بقى بالذات احنا بنيجي نقول لك العيد مثلا الحد فلكيا،